يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالجلوس وعدم الاستمرار في التخطي فلا ندري هل صلى في مكان متأخر ثم جاء يبحث عن مكان. كيف يجمع بينه وبين الذي قبله؟ يمكن أن يكون يعني إما أنه أن هذا قد يكون متقدما الذي هو كون قال له اجلس وهذا يعني الذي فيه جاءت فيه الروايات الكثيرة يعني التي فيها أن فيها الأمر بأن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. فمحتمل أن يكون أحدهما أن يكون هذا متقدما والذي جاء في الحديث الكثيرة أنه متأخر, فيكون المطلوب من الداخل أن يصلي قبل أن يجلس. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقد اتخذ جسرا إلى جهنم أو اتخذ جسرا إلى جهنم. فقد اتخذ جسرا إلى جهنم يعني بفعله هذا يعني عمل عملا يعني يوصله إلى جهنم, أو أنه جسر يوصله إلى جهنم اتخذه يعني عمل العمل الذي يؤدي به ذلك, أو اتخذ يعني له جسر بأن عوقب بأن جعل له جسر يوصله إلى جهنم. لكن الحديث ضعيف يعني لأن فيه ضعف من جهتين, فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف, وفيه كون زبان يعني معاذ بن أنس سهل بن معاذ بن أنس يعني رواية زبان عنه ضعيفة يعني ففيه ضعف من جهتين, فإذا الحديث غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن الأمر خطير وليس الإنسان يتهاون, ولكن هذه العقوبة اللي جاءت في الحديث غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو كريب عن رشدين بن سعد ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن زبان بن فائد وهو ضعيف الحديث وجل البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن سهل بن معاذ بن أنس نعم وهو صدوق لا بأس به إلا في رواية زبان عنه يعني, فإذا زبان ضعيف ورشدين ضعيف ففيه ضعيفان. وأيضا يعني كون سهل بن معاذ رواية زبان عنه يعني فيها ضعف. رجل البخاري المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي معاذ بن أنس رضي الله عنه أخرج له البخاري المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. النهي عن التخطي النهي عن التخطي أيوه للتحريم يوم الجمعة فقط في مجال مثلا هو التنصيص جاء في يوم الجمعة اشرف الحديث قال الأول فجعل يتخطى الناس نعم يتخطى والإمام يخطب يعني هذا جاء في الجمعة. لكن حتى غير الجمعة ليس الإنسان لأن الإيذاء ممنوع وليس الإنسان يؤذي الناس يعني لا في الجمعة ولا في غيرها بالتخطي, لا يتخطى بالرقاص حتى في غير الجمعة. لكن إذا كان هناك فرجة لا يصل لها إلا بالتخطي لا بأس بذلك, لأن المقصود هو سبب المنع هو الإيذاء, والإيذاء يحصل بهذا وبهذا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكلم في الحاجة إذا نزل عن المنبر يوم الجمعة. ثم أورد باب في الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر. باب في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر، يعني أنه عندما ينتهي من الخطبة وينزل فإنه يكلم، وأنه لا بأس بالكلام في ذلك، لأنه ليس مصليا ولا خطيبا، وإنما هو بين هذا وهذا، فإذا لا مانع يعني من, من, من, من, من الكلام في ذلك. وقد أورد أبو ابن ماجه رحمه الله هذا الحديث، قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم في الحاجة إذا نزل عن المنبر. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر، يعني أن الكلام إنه سائر، لكن الحديث جاء من طرق متعددة، وفيها أن ذلك يعني في صلاة العشاء، أن ذلك في صلاة العشاء قبل أن يصلي، لما أراد أن يصلي كلمه رجل فيعني تأخر في الجواب معه والكلام معه قبل أن يدخل في الصلاة، والناس جالسون ويعني وفيهم من نعس، فهذا هو المحفوظ. وأما هذا فقد جاء من طريق جرير بن حازم، وهو مخالف لغيره من الثقات الذين رووا ذلك، لكن من حيث المعنى هو صحيح، فإنه أنه يكلم يعني من حيث المعنى هذا لا إشكال فيه ولا مانع منه، ليس هناك دليل يمنع. فالذي دل عليه هذا الحديث وإن كان غير محفوظ، والمحفوظ أنه في صلاة العشاء، لأن الرواة الثقات يعني رووه بأن ذلك في صلاة العشاء، وأنه ليس عند نزوله من المنبر، لكن معناه صحيح وثابت، وأنه يجوز أن يكلم، لأنه ليس يعني في خطبة وليس في صلاة، وحتى معلوم أن الخطيب يمكن أن يكلم إذا كان هناك حاجة، مثل ما كلمه الرجل الذي قال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، ادعو الله أن يغيثنا. فإذا الذي دل عليه الحديث معناه صحيح ولا إشكال فيه، والأصل هو ثبوته حتى يأتي المنع منه، وما جاء شيء يمنع منه. قال حدثنا محمد بن بشار هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي داود هو طيالس سليمان بن داود ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن جرير بن حازم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن ثابت عن أنس عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، واحد السبعة المكثرين من حديثه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع أنه قال: استخلف مروان أبا هريرة رضي الله عنه على المدينة، فخرج إلى مكة، فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة، فقرأ سورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة: إذا جاءك المنافقون. قال عبيد الله: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت سورتين، كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. صلاة الجمعة الجهر فيها يعني الجهر فيها بالقراءة، وجاءت القراءة في سور ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، والثانية بسورة المنافقون، وأيضا جاء أنه يقرأ سبح والغاشية، وجاء أنه يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالغاشية، فهذه ثلاث صيغ أو ثلاث يعني قراءات أو سور يقرأ بها، يعني ثلاث هيئات يعني يؤتى بها في صلاة الجمعة: الجمعة والمنافقون، السبح والغاشية، الجمعة والغاشية. وكل هذه جاءت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث الأول أن أبا هريرة رضي الله عنه استخلفه مروان لما ذهب إلى مكة. نعم لما ذهب إلى مكة، مكة مروان أمير المدينة، فذهب إلى مكة واستخلف مدة غيبته أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، فكان يعني أنه صلى الجمعة وقرأ بركعتي الجمعة بالجمعة وسورة بالجمعة المنافقين، ثم إن أنه قال له من هو؟ عبيد الله بن أبي رافع. عبيد الله بن أبي رافع، أنك قرأت سورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة، كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما، يعني أن هذا مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني هذا عن أبي هريرة يرفعه إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولعل الحكمة في قراءة سورة الجمعة في يوم الجمعة لأن فيها ذكر الجمعة، لأن فيها ذكر الجمعة وذكر شيء من أحكام الجمعة، يعني أنه لا يباع فيها ويشترى بعد الأذان، وأن على الإنسان أن يبادر ويترك البيع، وكذلك إذا صلى الناس ينصرفون ويبتغون من فضل الله، وفيها ذكر أحكام تتعلق بالجمعة، فيكون قراءتها في صلاة الجمعة فيه تذكير بهذه الأحكام وبيان لهذه الأحكام المتعلقة بالجمعة. وأما سورة المنافقون فإن لعل قراءتها لأن المنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى والذين يغيبون عن الصلوات كثيرا، يعني قد يحصل منهم الحضور يوم الجمعة وأن يشهدوا الجمعة، فقراءتها يكون فيها إسماع لهم وتذكير لهم بهذه الآيات التي فيها يعني فضحهم وفيها يعني سوء صنيعهم، فلعل أن يكون في ذلك عبرة وعظة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل المدني، هو صدوق يهم أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن جعفر بن محمد، وهو محمد بن علي بن حسين، وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنن. عن أبي محمد بن علي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن أبي رافع، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال وفيه الاستخلاف أيضا، يعني كون الأمير يعني يستخلف من يقوم مقامه يعني عند غيبته ليقوم بشؤون الناس، وهذا بالنسبة للأمير الخاص، بالنسبة للأمير الخاص له أن ينيب. وقد جاء في صحيح مسلم عن أن عمر رضي الله عنه يعني جاء أو التقى جاء إليه أميره على مكة ويقال له ابن أبزة، فقال له من استخلفت على أهل مكة أو من وليت على أهل مكة؟ فقال وليت عليهم ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى. قال أوليت عليهم مولى؟ وليت عليهم مولى؟ فقال إنه كان عالم بكتاب الله، كان عالم بكتاب الله، عارف بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه تذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صدق محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذا كما يقولون الشيء بشيء يذكر، لأن تأتي مناسبات تذكر بأحاديث وتذكر بأوائد وتذكر بأشياء، يعني المناسبة هي التي تذكر بها. فعمر رضي الله عنه حدث بهذا الحديث بهذه المناسبة لما قال أنه ولى عليهم من أبزة، وقال ولى عليهم رجل مولى، وذكر وجه اختياره وسبب ترشيحه للقيام بهذه المهمة، وأنه عالم بالكتاب عارف بالفرائض، يعني الفرائض اللي هي الأحكام الشرعية، لأن الفرائض تطلق على الأحكام الشرعية مطلقا وتطلق على الفرائض التي هي المواريث، وهنا المقصود بالفرائض التي هي الأحكام الشرعية. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله

لكن لا يعتد بالشيء الذي لم يدرك ركوعه، لا يعتد بركعة لم يدرك ركوعها. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير، صدوق أخرج له وداود والنسائي بن ماجه. نعم. عن بقية بن الوليد، وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. عن يونس بن يزيد الأيلي، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري عن سالم، سالم بن عبد الله بن عمر، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. السائل يقول: مسافر جاء إلى الجمعة ووجد الإمام رفع من الركوع، هل له يصلي ركعتين قصر ظهر؟ هو يعني يبدو أنه مثل غير المسافر الذي، لكن المسافر يعني فرضه ركعتان، يعني هو المطلوب منه ركعتان، ما أدري هذه تبحث. يقول: إذا جاء المصلي قبل التسليم الأخير هل يدخل مع الإمام أم ينتظر ويصلي مع الجماعة صلاة الظهر كلهم؟ صلاة الجماعة الثانية لا شك أنها صحيحة وأنها مطلوبة إذا لم يكن الذين حضروا متأخرين عمدا لئلا يصلوا مع الجماعة، لأن هذا لا يجوز. وأما إذا كانوا جاءوا للصلاة ولكن فاتتهم الصلاة فلا شك أن يعني أنهم يصلون جماعة. وبعض أهل العلم يقول أنهم يعني لا يصلون جماعة وإنما الجماعة للجماعة الأولى، لكن الصحيح أنه يجوز لهم أن يصلوا جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه لما جاء رجل وقد فاتته الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا فيصلي معه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى وجود الجماعة عن طريق الصدقة، فكونها توجد بدون صدقة لا شك أن هذا أولى. إذا جاءنا واحد نبحث واحد يصلي معه، وإذا جاءنا اثنين نقول كل واحد يصلي لحاله، ولا أرجع كل واحد يصلي على حدة، لا شك أن هذا الحديث يدل على أن الجماعة الثانية إذا لم يكن تأخر متعمدا من أجل التفرق وعدم الصلاة وراء الإمام فإن الجماعة الثانية صحيحة. ومعلوم أن السلام من الصلاة يعني أكثر ما جاء عن الصحابة أن فيه تسليمتان، وأن انتهاء من الصلاة يكون بتسليمة ثانية، وبعض أهل العلم يقول أنه يكفي تسليمة واحدة، وعلى هذا يعني يكون أن الإنسان خرج من الصلاة بتسليمة واحدة. لكن الذي جاء عن 15 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث فيها أنه تسليمتان. الدخول يعني مع الإمام يعني في هذه الحال، مع أن فيه خلاف يعني هل يحصل الانتهاء من الصلاة بالتسليمة الأولى أو يحصل بالتسليمة الثانية، والأكثر في أكثر الحديث على أنه بالتسليمة الثانية، يعني الأمر فيه خفاء، فما أستطيع أن أقول فيها شيئا. له سؤال: قبل التسليم مو بين التسليمتين؟ لا، بعد التسليم الأولى. لا قبل التسليم. قبل التسليم نعم يدخل، إذا جاء والإمام جالس بالتشهد يدخل، وإنما الكلام بس التسليمة بين الأولى والثانية. نعم صح. لأن هذه الجماعة أدركها، وأما تلك فيها خلاف، وإن كان الخلاف يعني الراجح فيها أنها تقام. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من أين تؤتى الجمعة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن أهل قباء. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إن أهل قباء كانوا يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. ثم ذكر من أين تأتي الجمعة، يعني يأتي الناس للجمعة من أي مكان، يعني من أماكن قريبة أو من أماكن بعيدة. ومعلوم أن الجمعة المساجد المتعددة التي تكون في الأحياء والتي يصلي فيها الناس الجماعة يجتمعون كلهم في مسجد واحد يصلون فيه. فمن أهل العلم من قال إنه يأتي لها، يعني إذا كان أنها المكان الذي يأتي ثم يرجع قبل أن تغيب الشمس فإن عليه أن يأتي الجمعة. وبعض أهل العلم يقول أنه إذا سمع النداء أو الذي يسمع النداء فإنه يأتي الجمعة. ومعلوم أن الأحياء التي الكثيرة التي يصلي فيها الناس الجماعات ثم يأتون الجمعة أنهم يجتمعون في ذلك المسجد، ولو كان لم يصل إليهم سماع النداء لم يصل إليهم صوت المؤذن الذي يؤذن للجمعة، فإنهم مأمورون ومكلفون بأن يصلوا في المسجد المعين الذي يجمع أهل تلك الأحياء حيث يصلوا فيه. فأما قضية أن يكونه يأتي من مكان بعيد بحيث أنها يرجع إلى أهل قبل غروب الشمس، وإذا كان لا يرجع إلى بعد غروب الشمس هذا لا يأتي للجمعة، هذا غير واضح. وأورد في هذا الحديث أن أهل قباء كانوا يجمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن أهل قباء يأتون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة. والحديث ضعيف لأن فيه عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف، فالحديث غير صحيح. ولا أدري يعني الحقيقة بالنسبة لمسجد قباء يعني في زمنه صلى الله عليه وسلم، لا أدري، هذه ينبغي أنها تبحث ويعرف، يعني الواقع بالنسبة لمسجد قباء هل كانوا يجمعون فيه في زمنه صلى الله عليه وسلم أو أنهم كانوا يأتون إلى مسجده. والسؤال الذي سبق أن مر قريبا وهو المسافر الذي جاء بعدما فاتته الركعة الثانية أو الركوع في الركعة الثانية، يعني هل يتم أو يقصر؟ الذي يبدو لي الآن أنه يقصر، لأنه سبق أن مر بنا في الحديث صلاة الجمعة ركعتان وصلاة السفر ركعتان وصلاة الحضر أربع، فمن دخل معه من أهل الحاضرة فإنه يتم أربعا، ومن دخل معه مسافرة فإنه يصلي ركعتين، لأنه ما دخل مع إمام يتم حتى يصلي بصلاته، لأن الإنسان إذا دخل مع إمام يتم ولو جاء في آخر الصلاة فإن المسافر يصلي بصلاة الإمام، كما جاء عن ابن عباس ما قيل له ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى مع إمام يتم أتم، قال تلك السنة. فإذا المسافر الذي جاء ودخل مع الإمام وقد فرغ من ركعة ثانية فإنه يتمها جمعة، يتمها ركعتين قصرا، لأن هذه صلاة المسافر، وهو ما دخل مع إمام يتم حتى يلزمه أن يتم. وأما الحاضر فإنه يصلي أربعا لأن صلاة الحاضر أربعا، فإنه إذا فاتته الركعة الثانية فإنه يرجع إلى أنه يصلي الظهر، والظهر في حقه أربعا، والمسافر الظهر في حقه اثنتان. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرج أصحاب كتب البخاري وأصحاب السنن. عن سعيد بن أبي مريم وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عبد الله بن عمر وهو ضعيف أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن نافع عن ابن عمر. نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.